بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله تعالى في تفسير سورة العنكبوت. قال: سورة العنكبوت مكية، وهي 69 آية وسبع ركوعات. سورة العنكبوت، واسمها العنكبوت لأنها السورة التي ذكرت فيها كلمة العنكبوت، ولم تذكر في موطن آخر في القرآن، ولا يعرف لهذه السورة، يعني لا تعرف هذه السورة ولا يشتهر لها اسم آخر غير اسم سورة العنكبوت. وذكر هنا أنها مكية، فسورة العنكبوت مكية بلا خلاف، مع ملاحظة أن هذه السورة قيل فيها أنها من آخر ما نزل في المكي، بل ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها آخر سورة نزلت في المكي. وإذا نظرنا في آيات هذه السورة سنجد أن في آيات فعلا فيها يعني وكأنها مشعرة بقرب وقت الهجرة أو قرب ما وقع بعد ذلك في الفترة المدنية. يعني مثلا عندك في، يعني أنا سأذكر بعض النماذج من السورة، وإلا فالسورة عند التأمل نجد فيها هذا المعنى، كأن فيها يعني إن صح التعبير كأن فيها تأهيل للمؤمنين للمرحلة الجديدة بالهجرة إلى المدينة. تجد مثلا في السورة ذكر هجرة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وقال إني مهاجر إلى ربي، على أحد الوجهين في التفسير من الذي قال سيأتي هذا هو إبراهيم أم لوط عليهما السلام، وقال إني مهاجر إلى ربي، فكان هذا في إشارة إلى الهجرة. قول الله سبحانه وتعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أيضا هذا فيه إشارة إلى الهجرة، ترك هذه الأرض التي يؤذون فيها ويضطهدون فيها إلى أرض أخرى وهي أرض المدينة. كذلك أيضا في سورة مكية سنجد الكلام عن مجادلة أهل الكتاب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فهذا طيب، وفين أهل الكتاب أصلا في مكة؟ فهذا وكأن في لقاء، يعني في لقاء وفي مجادلة ستقع بين المؤمنين وأهل الكتاب، وهذا وقع بعد الهجرة إلى المدينة مع اليهود في المدينة. وفي السورة فيها إشارات أخرى مشعرة بقرب إيه؟ مشعرة بقرب الهجرة. فكما ذكرنا أن سورة العنكبوت هي من أواخر المكي أو آخر ما نزل من السور المكية، والله تعالى أعلم. وهناك أمر آخر في هذه السورة، في الآيات الأولى من السورة ذهب بعض أهل العلم إلى أن الآيات الأولى من السورة مدنية، والكلام في قضية المستثنيات، المستثنى من المكي، المستثنى من المكي والمستثنى من المدني، المكي الذي فيه آيات مدنية والمدني الذي فيه آيات مكية، يعني أغلب ما يقال فيه يكون في الأغلب بتبقى يعني أكثر ما يقال فيه إذا نظرت فيه ستجد أنه عند التحرير يعني لا يصمد أمام التحرير، يعني تجد كلام احتمالاته ضعيفة، ولكن في بعض المواطن بتكون فعلا قوية، يعني الكلام فيها قوي، منها صدر سورة العنكبوت. يعني صدر سورة العنكبوت فعلا الكلام فيها، وبعض المحررين من أهل العلم ذهب إلى أن أول 10 آيات أو أول 11 آية من السورة أنها مدنية، وهذا يتعلق بسبب النزول، يعني بعض أسباب النزول الواردة فيها وكده. وسورة العنكبوت يعني فيها موضوعات عدة، فيها موضوعات يعني فيها إقامة الحجة على الكفار، يعني فيها موضوعات المكي، وأيضا فيها القصص، سنجد فيها القصص، يعني تقريبا ثلث السورة في القصص، وإن كانت القصص مذكورة مختصرة، مثلا إشارة لقصة سيدنا نوح، جزء من قصة سيدنا إبراهيم، قصة سيدنا لوط وهكذا، لكن بالرغم من أن هي إشارات مختصرة لكن سنجد أن هي تقريبا ثلث السورة تقريبا في هذا. وسورة العنكبوت يعني من المحاور الظاهرة فيها قضية ابتلاء الله سبحانه وتعالى، سنة الله سبحانه وتعالى في ابتلاء عباده المؤمنين، أن هذه سنة لله سبحانه وتعالى أن يعني يبتلى المؤمنون، وأن هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى ساخط عليهم، ولكن هذا اختبار يميز الله سبحانه وتعالى به بين المؤمن والكافر وبين الصالح والفاسد. فسنجد في ذلك الآيات الأولى في السورة هذا واضح في هذا المعنى، وبيان مصير المؤمنين والكافرين والمنافقين تقريبا اللي هو الآيات الأولى في السورة، يعني أقل من ثلث السورة تقريبا. ثم بعد ذلك القصص، وفي هذه القصص، في هذه القصص سنة الله سبحانه، تتجلى سنة الله سبحانه وتعالى في ابتلاء عباده المؤمنين، في ابتلاء عباده المؤمنين نجد هذا. ثم بعد ذلك في بعد الانتهاء من القصص في موضوعات عدة، في تثبيت المؤمنين، في تهديد الكافرين وعيد الكافرين، الإشارة إلى قضية عبادة الله سبحانه وتعالى في أرضه الواسعة، إلى ختام السورة. قال سورة العنكبوت مكية، وهي 69 آية وسبع ركوعات. والركوعات عشان كان حد بيسأل، الركوعات هذا يقصد تقسيم السورة إلى مواطن يصلح الركوع عندها، اللي هو قريب من الوقف التام. والركوعات هذا يعني من المصطلحات الموجودة في بعض المصاحف حتى في التقسيم، في تقسيم الموضوعات، يعني موضوع انتهى يصلح أن تركع عنده فيضعون حرف العين. هو يستخدم الركوعات بطول الكتاب، يعني في كل السور يقسمها إلى ركوعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. يقول المفسر رحمه الله ألف لام ميم أحسب، لم يفسر الحروف المقطعة باعتبار تكررها قبل ذلك، فالكلام فيها كالكلام في ألف لام ميم في غيرها. ألف لام ميم أحسب، قال الهمزة للإنكار، هذا استفهام إنكاري، أحسب الناس أن يتركوا، قال على عافية وفراغ. أن يتركوا، المراد هنا أن يتركوا يعني أن يتركوا في عافية في صحة، ويتنعمون بمتاع الدنيا ونحو ذلك دون أن يصيبهم البلاء. فيقول أحسب الناس أن يتركوا على عافية وفراغ، يعني هذا حالهم في تركهم. قال ولما كان صلة أن مشتملة على مسند ومسند إليه يسد مسد مفعولي حسب، يسد مسد مفعولي ده جواب ولما، يعني هنا حسب فعل حسب ينصب مفعولي، فعل حسب ينصب مفعولي، فيقول هنا أين المفعولان أحسب الناس أن يتركوا، فيقول أن يتركوا سدت مسد المفعولي، أن يتركوا هذه سدت مسد المفعولي. طيب كيف تسد مسد المفعولين أن يتركوا؟ هي أصلا أن يتركوا هذه، يعني هذا مصدر مؤول، يعني في الآخر يتؤول بكلمة واحدة. فذكر هنا قال لما كان، هذا أمر يعني هذا كلام نحوي، قال لما كان صلة أن في أن يتركوا مشتملة على مسند ومسند إليه، في يتركوا في كلمة يتركوا يسد، لما كان ذلك فقد سد يعني مسد مفعولي حسب، فخلاص أي يتركوا تسدت مسد المفعولين، ما ندورش على مفعول ثاني. قال وهذا هو الأولى. طيب أحسب الناس أن يتركوا أي يقولوا آمنا، يقول أي بأن أو لأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، بل يمتحنهم الله بالمصائب ومشاق التكاليف ليميز المخلص من المنافق. أن يقولوا آمنا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، هنا قال أي بأن أو لأن، يعني كأنه ذكر تقديرين للحرف المقدر هنا، بأن يقولوا آمنا أو لأن يقولوا آمنا. طيب لأن يقولوا آمنا، أحسب الناس أن يتركوا لأن يقولوا آمنا؟ أن يقولوا آمنا هتبقى محلها إيه في الإعراب؟ مفعول له، صح كده، مفعول لأجله. طيب يعني أن يتركوا من أجل أن يقولوا آمنا، من أجل، كأن المعنى كده، من أجل أن يقولوا آمنا، هذا واضح. ولكن عندما نأتي لتقدير الباء، تقدير الباء بأن يقولوا آمنا، المعنى يكون إيه؟ خلي بالكم بس من النقطة هنا، إن إحنا في باء فيها معنى، فيها هذا المعنى، فيها معنى التعليل. فلما يذكر بأن أو لأن، لا تظن إن المعنى واحد، يعني لا تظن إن المعنى واحد، يعني بأن يقولوا آمنا يعني بسبب أن يقولوا آمنا، بسبب أن يقولوا آمنا. طب ما هو بسبب أن يقولوا آمنا هي لأجل أن يقولوا آمنا، صح ولا في فرق بين بسبب أن يقولوا آمنا ولأجل أن يقولوا آمنا؟ في فرق؟ ها، ما فيش فرق بين الاثنين. يعني هو بيذكرها باء، يعني باء دي مساوية للام؟ لا، ليس المقصود لما بيقول هنا بأن أو لأن، ليس الاثنين مختلفين عن بعض، الاثنين مختلفين عن بعض. بأن هنا ليست زي لأن، والباء هنا ما تقولش ان هي باء سببية، ليس هذا هو المعنى. ولكن معنى الباء هنا كأن فيها معنى الملابسة، فيها معنى الملابسة، زي أن يتركوا بحالهم في قولهم آمنا، وحالهم أنهم يقولون آمنا، يعني وأنهم ملابسون للإيمان، وأنهم ملابسون لهذا، وأنهم ملابسون لهذا القول. فهنا ننتبه لما يقول بأن أو لأن، الاثنين يعني المعنيان مختلفان، المعنيان مختلفان في التقدير اللي ذكره. أن يتركوا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قال بل يمتحنهم الله بالمصائب، وهم لا يفتنون، يعني هو يعني تفسير يفتنون، قال يمتحنهم، يعني هو يفتنون أي يختبرون ويمتحنون. قال بل يمتحنهم الله بالمصائب ومشاق التكاليف ليميز المخلص من المنافق. قال تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله. طبعا ولقد فتنا الذين من قبلهم، من الذين من قبلهم؟ من المقصودون بالذين من قبلهم؟ السؤال ده لكم، والسؤال ده يعني محتاج تركيز في جوابه. القوم السابقين والأنبياء. طب مين يعني القوم السابقين؟ يعني الأنبياء والصالحون ممن تابعوا الأنبياء. انتبه هنا إن ما تقولش ولقد فتنا الذين من قبلهم، ما تقولش الأمم السابقة، لأن الكلام هنا على الكلام هنا عن ولقد فتنا الذين من قبلهم، الكلام هنا عن من قالوا آمنا، عن ابتلاء المؤمنين. ولقد فتنا الذين قبلهم من المؤمنين، ممن قالوا آمنا، هذا يكون واضح. بس ولقد فتنا الذين من قبلهم، فهذه سنة الله عز وجل. يعني أحسب الناس أي يتركوا أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ سنة الله أنه سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين، ولقد فتنا الذين من قبلهم. طيب ثم قال فلا يعلمن الله، قال ليتعلق علمه بالامتحان علما حاليا يتميز به الذين صدقوا في إيمانهم، ولا يعلمن الكاذبين فيه. يتميز به، يعني هو الكلام ممزوج هنا، يتميز به الذين صدقوا، يعني مزجوا مع الآية علم الله عز وجل. فلا يعلمن الله، ليس هذا كده على الإطلاق، ليس هذا على الإطلاق، وهذا تكرر معنا كثيرا في الكلام عن علم الله سبحانه وتعالى. يعني فلا يعلمن الله، هل الله سبحانه وتعالى لا يعلم أن هذا مؤمن وهذا كافر؟ الله سبحانه وتعالى يعلم أحوالهم من قبل خلقهم، من قبل خلقهم. ولكن هذا العلم يقول ليتعلق علمه بالامتحان علما حاليا، هذا علم يتعلق بما فعلوه من هذا الاختبار. هذا علم يقولون فيه، يتقال عليه علم المشاهدة أو علم يحاسبهم عليه، كل دي تعبيرات كلها متقاربة. يقولوا علم مشاهدة، أن يرى منهم هذا، أن يرى منهم هذا الفعل، أو علم يحاسبهم عليه، لأنه لا يحاسب عباده على علمه السابق سبحانه وتعالى. فيقول يتعلق علمه بالامتحان علما حاليا، هذا أمر وقع، هذا أمر وقع، يتميز به، يتميز به الذين صدقوا. قال في إيمانهم ولا يعلمن الكاذبين فيه. انتبهوا هنا أن الذين صدقوا والكاذبين المقصود هنا الصدق في الإيمان والكذب في الإيمان. فهنا قال الذين صدقوا، لذلك نجد في تفسير لك الذين صدقوا المؤمنون ولا يعلمن الكاذبين الكافرون أو الكافرين. فهنا الذين صدقوا قال في إيمانهم ولا يعلمن الكاذبين فيه. ثم قال تعالى أم حسب، قال أم منقطعة، الذين يعملون السيئات أي يسبقون. هنا في التفسير ذهب إلى أن أم منقطعة، أم منقطعة يعني أم منقطعة يعني معناها بل والهمزة، وهي منقطعة عما قبلها. هل تحتمل أن تكون هنا أم معادلة؟ نعم، أم معادلة مع إيه؟ مع الهمزة، الهمزة في آية أحسب الناس أن يتركوا، يعني أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. محتملة عادي إن هي ممكن تكون معادلة، ولكن لم إذا قلت إن هي معادلة، هذا قالوا طائفة من المفسرين، يعني هذا إذا قلت فيها إن هي معادلة لازم تكون عارف بداية الكلام فين، إن هو هي معادلة بداية الكلام مع الهمزة، همزة الإنكار في أحسب. ما ذكره هنا أن أم هنا أم منقطعة، أم منقطعة ما يحتاجش يكون في معادلة شيء، يعني الجملة انتهت ثم بدأ جملة جديدة، بل أحسب، هذا المعنى المنقطعة بل والهمزة. يقول أم حسب أم منقطعة الذين يعملون السيئات أي يسبقون قال يعجزون فلا نقدر على انتقامهم، على انتقامهم يعني الانتقام منهم، يعني هذا معنى أن يسبقون، أن يسبقون أي يعجزون. ساء ما يحكمون قال بئس الذي يحكمونه حكمهم هذا. ساء ما يحكمون هو هنا على تفسيره اعتبر أن ما نوعها إيه؟ قال ساء ما يحكمون بئس الذي يحكمونه حكمهم هذا. صح، هو كده فسر على أن ما موصولة. طيب ومحلها إيه على تفسيره؟ ما محلها؟ رفع نصب جر، محلها رفع. تمام ماشي. ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله قال وصوله إلى ثوابه، أو من يخشى حسابه وجزاءه. هنا ذكر وجهين، الوجهين دول في إيه؟ الوجهين دول في معنى يرجو، هذان الوجهين في معنى يرجو. الوجه الأول قال من كان يرجو لقاء الله قال وصوله إلى ثوابه، وصوله يعني من كان يرجو أن يصل إلى ثواب الله. هنا الرجاء في هذا المعنى على ظاهر معنى الرجاء، على ظاهر معنى الرجاء أنه يرجو الثواب. القول الثاني قال أو من يخشى حسابه وجزاءه. هنا فسر الرجاء بإيه؟ فسر الرجاء بالخشية، أو فسر الرجاء بالخوف. الرجاء نفسه فسره بالخوف، والرجاء يأتي على معنى الخوف، ويأتي المعنى اللي هو ظاهر الرجاء اللي هو المتبادل إلى الذهن من معنى من معنى الرجاء. دول معنيين، هذا من هذا تضاد. تمام. طيب قال من كان يرجو لقاء الله قال وصوله إلى ثواب، على الظاهر. قال أو من يخشى حسابه وجزاءه، في مواطن، عدة مواطن في القرآن فسر فيها الرجاء بمعنى الخوف. هذا الموطن مشهور جدا في تفسير الرجاء بمعنى إيه؟ هذا الموطن مشهور جدا في تفسير الرجاء بمعنى الخوف، وبعض المفسرين، وإن كان ده كلام فيه نظر بس أقول لك، وصف بعض المفسرين ينقل الإجماع هنا أن الرجاء هنا بمعنى الخوف، يعني بعضهم ينقل الإجماع على المعنى الثاني اللي هو غير المتبادل أو غير الظاهر، وإن كان الإجماع يعني غير مسلم، ولكن يعني عشان بس ده أمارة، حتى لو حد نقل الإجماع هذه أمارة على أن القائلين، أن القائلين به إيه؟ كثر. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال فليستعد وليعمل لذلك الوقت المضروب للجزاء فإنه آت لا محالة. أو معناه من يأمل لقاء الله في الجنة فوقت اللقاء آت، فليبادر إلى ما يحقق رجاءه. ولذلك قال بعض المحققين هذه تعزية من الله للمشتاقين إلى لقائه. هنا ذكر وجهين، ولكن قبل أن نتكلم في هذين الوجهين محتاجين ننتبه إلى أن معنى فإن أجل الله لآت ليس هو معنى جواب الشرط، ليس هو معنى جواب الشرط، ليس هو معنى جواب الشرط، يعني من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. طب والذي لا يرجو؟ الذي لا يرجوه، أجل الله ليس بآت. يعني هذا ليس معنى، هو ليس معنى جواب الشرط، ولكن كأن معنى جواب الشرط يدل عليه فإن أجل الله لا. طبعا ده أسلوب متكرر كثير جدا، أنا بقولها بنفس الطريقة اللي مررنا عليها قبل كده كتير، هو ده متكرر كتير في القرآن. فهو جواب الشرط معناه يدل عليه فإن أجل الله لا آت. لذلك هنلاقي في الوجهين المذكورين إن هو بيذكر، ممكن حد يقول يذكر مقدرا، ممكن حد يقول كده يذكر مقدرا، بيذكر معنى جواب الشرط الذي دل عليه فإن أجل الله لا آت. تعالوا نقرأ الكلام اللي ذكره. قال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا آت. قال: فليستعد. هو ده اللي هو هذا الذي يفهم من فإن أجل الله لا آت في معنى جواب الشرط. يبقى من كان يرجو لقاء الله فليستعد وليعمل لذلك الوقت المضروب للجزاء، كل الجملة دي بيقدرها، فإنه آت لا محالة. يبقى من كان يرجو لقاء الله فليستعد لذلك وليعمل لذلك فإن أجل الله آت. طيب، والثاني برضو قدر، ولكن يعني غير شوية في الترتيب. قال: أو معناه من يأمل لقاء الله في الجنة فوقت اللقاء آت. طب ما هو هنا رتبها على الآية كده، لسه فين التقدير؟ قال: فليبادر. من أول فليبادر هنا نقدر نقول إن هو المقابل ليه فليستعد وليعمل لذلك، فليبادر إلى ما يحقق رجاءه. كأن المعنى على ترتيب القول الأولاني: من كان يرجو لقاء الله فليبادر إلى ما يحقق رجاءه فإن أجل الله لآت. طيب، فهمنا كده ان فإن أجل الله لآت دلت على معنى جواب الشرط. طب ما الفرق بين الوجهين؟ الفرق بين الوجهين وكأنه في نظر لمعنى الرجاء اللي هو الرجاء على ظاهره في الثاني اكثر. يعني من كان يرجو لقاء الله، لو هو الرجاء أي يعني يأمل ما عند الله، يأمل ثواب الله عز وجل ويرجو ذلك، ويأمل أن يلقى الله سبحانه وتعالى، هذا يرجو. قال: فليبادر إلى ما يحقق رجاءه. كأن في لحظ لمعنى الرجاء على بابه، لحظ لمعنى الرجاء على ظاهره، فليبادر إلى ذلك. هي مش مؤثرة في فإن أجل الله لا آت، ولكن هي مؤثرة في معنى، المعنى الذي يذكر في معنى جواب الشرط. طيب، هو بناء على الوجهين المذكورين في الآية قبل، بناء على وجهين مذكورين في يرجو. بس انا عاوزك بس تنتبه للنقطه، فهو في نفس الآية في فعل الشرط، في الشرط نفسه: من كان يرجو لقاء الله. بس انا عاوزك بس تنتبه للنقطه، ان انا بقولش هو الاول مع الاول والثاني مع الثاني، ما قلتش كده. انا بقول لك وكأن فيه لحظ لهذا المعنى، العباره محترزه جدا. ليه؟ لانه هو بيقول فليستعد وليعمل لذلك الوقت المضروب للجزاء، ده يمشي على الاثنين صح ولا لا؟ يعني هذا ممكن يتقال هو اقرب للخوف، لكن هو ممكن يمشي على الوجه الاول اللي هو على ظاهر معنى الرجاء. واضح كده ولا مش واضح؟ يعني من كان يرجو لقاء الله، طب هو ما الشيء الذي يدعى اليه هنا؟ ما الشيء الذي يدعى اليه هنا؟ يستعد ويعمل، لان في جزاء، في حساب سياتي، وفي معنى تاني ان اسعى فيما تحقق به رجاءك، كان معنى يميل الى معنى الرجاء على ظاهره اكثر. طيب، فإن أجل الله لا آت. طبعا هنا يقول فإنه آت لا محالة، وفي التاني قال فوقت اللقاء آت. طيب، قال: ولذلك قال بعض المحققين بعد القول الثاني: هذه تعزية من الله للمشتاقين إلى لقائه. هذا معنى حسن جدا في معنى الرجاء على بابه، في معنى الرجاء على بابه. قال بعض المحققين: هذه تعزية من الله للمشتاقين إلى لقائه، يعني إيه؟ الذي يأمل أن يلقى الله عز وجل. من يأمل أن يلقى الله عز وجل لا يبتئس، لا يبتئس، ستلقى ربك فإن أجل الله لا آت. كأن في عزاء للمشتاقين، كأن في عزاء للمشتاقين سيأتي. يعني ما أنت يعني تتمنى هذا الأمر في نفسك وتريده، فهذا عزاء من الله عز وجل المشتاقين، معنى حسن جدا يعني. طيب، ولكن لاحظوا أن هذا الذي يعني هذه الجملة التي ذكرها، هذا على وجه في تفسير الآية، يعني هذا على وجه في تفسير الآية، وهو السميع العليم. قال: فيعلم الأقوال والعقائد. ومن جاهد قال نفسه في منعها عن المناهي وحملها على المعروف فإنما يجاهد لنفسه. طيب، ومن جاهد فسر الجهاد بأنه جهاد النفس. قال: ومن جاهد نفسه. طب إزاي جهاد النفس؟ قال: بالمنع عن المناهي والحمل على المعروف. طيب، هل هذا هو الأصل في تفسير الجهاد إذا ورد في القرآن؟ كلمة الجهاد أو من جاهد ده لما بتأتي في القرآن، الأصل في القرآن أن الجهاد يطلق على الجهاد هو جهاد الكفار، هو جهاد الكفار لا جهاد النفس. ولكن هنا فسرها بأن هي جهاد النفس واقتصر على ذلك، فسرها بأنها جهاد النفس واقتصر على ذلك. اللي بيفسرها بأن هي جهاد النفس ويقتصر على ذلك يعني أو يميل إلى هذا أو يرجح هذا، هذا في نظر لمكية السورة، هذا فيه نظر لمكية السورة، لأنه من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، هذا في المكي ما ينفعش يتقال فيه أنه هو جهاد إيه؟ الجهاد بالسيف، لأن لسه لم يكن شرع الجهاد بالسيف. هذا واضح؟ عشان لسه هكمل في نفس الجزئية. طيب بعض المفسرين يفسر هنا الجهاد على ظاهره، يقول لا هنا الجهاد يعني جهاد الكفار، هذا جهاد الكفار. طيب وجهاد الكفار يقصد جهاد الكفار بالسيف، مش جهاد الكفار يعني بالحجة والبائي، لا هو يقصد جهاد الكفار بالسيف. ليه؟ لأنه عنده نظر في قضية أن مطلع الصورة ليس مكيا، أن مطلع الصورة ليس مكيا، لأشرت ليه أنه مطلع الصورة مدني. بس انتبه للنقطة، ليس هذا هو السبب وحده، ولو واحد جعل هذه الآية هي السبب، لو واحد جعل هذه الآية هي السبب، فهنا هتبقى الحجة وهي جدا، هتبقى الحجة وهي جدا، يقول ومن جاهد هي دي بقى تدل على أن السورة ده كده، على أن هذه الآية مدنية، فده هيكون واهي جدا. ولكن المعتمد في هذا أقوى حاجة بتقوي قول من يقول بهذا الكلام، سبب النزول في عدة أسباب نزول واردة فيه، آية أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ففي من أسباب النزول أسباب نزول متعلقة ب يعني أسباب نزول تاريخها مدني، وأن هذه الآية أو أن هذه الآيات نزلت في المستضعفين الذين كانوا بمكة. هنقول طب المستضعفين الذين كانوا بمكة إزاي المستضعفين الذين كانوا بمكة وبتقول مدني؟ لا، المستضعفون هؤلاء المستضعفون الذين لم يستطيعوا أن يهاجروا، المستضعفون الذين لم يستطيعوا أن يهاجروا، حبسهم أهلهم، فهؤلاء يفتنون، كانوا يفتنون ويمتحنون. فهذه الأسباب الواردة في مطلع السورة يعني بعض أهل العلم ذهب بها إلى أن إيه؟ ذهب بها إلى أن مطلع السورة أن بداية هذه السورة مدني. لغيت فين؟ لغاية قول الله سبحانه وتعالى ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. هذه آية رقم كام على العد بتاعنا؟ 11. ماشي، ولا يعلمن المنافقين. طيب وبعد كده وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم، هذا مكي خلاص، يعني ما فيش حد بينازع فيه من الأول، هنا مكي لا أحد ينازع فيه. بس عاوزك تنتبه للنقطة إن ولا يعلمن المنافقين، هذه الآية كده مختلف فيها مكية ولا مدنية، صحيح ولا لا؟ فهذا مما يحاج به، يعني ساعات نعمله كده فوازير، يعني إيه مثلا سورة مكية فيها ذكر المنافقين، مثلا إيه سورة مكية فيها ذكر المنافقين؟ في سورة مكية فيها ذكر المنافقين اهو لسه بنتكلم فيها، ركزوا شوية. ها فطيب لو حد هيقول ان الايات مكية يقولوا فيها ذكر المنافقين، لا، سورة المدثر ليس صريحا يقول فيها ذكر المنافقين، تصريح بذكر المنافقين. هنا المنافقين في سورة تانية هذكرها دلوقتي، بس هنا المنافقين ولا يعلمنا الله الذين امنوا ولا يعلمنا المنافقين، لو حد بيقول لا هي السورة كلها مكية، فحياتي للمنافقين يعدها ايضا من يعني لقرب نزول السورة من الفترة المدنية، أن هذا مما سيأتي. زي ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلوا منهم، ولسه فيش أهل الكتاب في مكة، هذا واضح. طيب وممكن تكون أصلا الآية، ممكن تكون الآية أصلا مدنية، ماشي، لكن في النهاية سورة مكية. السورة الثانية المشهورة في هذا، وهي وإن كان السورة نفسها مختلفة في مكياتها ومدنية مكياتها ومدنيتها، سورة إيه؟ سورة الحديد. سورة الحديد، ماشي. طيب هل ممكن لا، ما أنا أجبت بقى دلوقتي، أنا أجبت دلوقتي إن على حسب هي الآية مدنية ولا الآية مكية. الآية مدنية مش باعتبار ما سيكون، الآية مكية باعتبار ما سيكون، على حسب هي مكية ولا مدنية للخلاف الوارد في أول 11 آية في السورة. واضحة كده ولا مش واضحة؟ على حسب. طيب تفسير ايه اللي سأل السؤال ده بس يطمني تمام كده واصله ولا ايه؟ ده اللي انا كنت بتكلم فيه دلوقتي. ها طيب، تفسير ومن جاهد، تفسير ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، هل ممكن نعتبره حد مثلا هنا الآية دي ممكن حد ياخده كمثال في قضية تأثير المكي والمدني في التفسير في بعض المواطن؟ ممكن حد ياخده مثال لذلك ولا لا؟ ممكن، عشان تبطلوا تقولوا نفس الأمثلة هي هي بتاعت هو سورة الأعلى ونفس المواضيع ونفس الأمثلة، هذا يصلح، هذا يصلح مثالا لذلك. تمام طيب، عامة ومن جاهد فسرت على إيه؟ على الوجهين. في حد أثناء كلامي قال هل ده ممكن يكون من باب يعني باعتبار أنه سيشرع بعد ذلك الجهاد، أنه سيشرع بعد ذلك الجهاد؟ العبارة هنا الآية هنا نفسها ليست من باب البشارة، يعني البشارة تجدوها مثلا في قوله تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، هنا بشارة إن في أحزاب وجنود سيهزمون، في بشارة في سيهزم الجمع ويولون الدبر، دي بشارات صريحة، وفي بشارات يعني في أخفى منها فقد كذبتم فسوف يكون لزاما والعاديات ضبحا، يعني في حاجات بتختلف في درجات الخفاء بتاعها، ولكن هنا ليس الكلام من باب البشارة. لاحظوا أن العبارة نفسها، أن الآية نفسها، هذه الآية الخطاب فيها يعني من الذي ينتفع بهذا؟ المؤمن. يتقال له إذا جاهدت جهادك إنما يعود فضله عليك أنت، الله عز وجل غني عنك وعن عبادتك، يعني ليست القضية من باب البشارة، ولكن كأن في عمل الناس يقومون به، وقد يقع في نفوس بعض المؤمنين يربيهم الله سبحانه وتعالى، قد يقع في نفوس بعض المؤمنين شيء من ذلك، يعني كأنه بعمله الصالح يعود بشيء على الله عز وجل، والله عز وجل تعالى عن ذلك هو العزيز سبحانه وتعالى. فالمقام هنا هذا ليس مقام بشارة، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، أنت عندما تفعل ذلك إنما يعود نفعه عليك، إنما يعود نفعه عليك، هذا ليس من باب البشارة، هذا ليس من باب إيه البشارة. تمام طب يعني لو هو مكي وبعدين من جاهد الكفار جهاد بالسيف، طب هو اصلا من جاهد فانه هو اصلا مفيش حد بيجاهد ولا اذن لهم فيه اصلا، ولا حتى لسه اذن لهم فيه. طيب فين الاذن؟ بدايه الاذن ان هم يقاتلوا في سوره ايه؟ في سوره الحج، صح، في سوره الحج. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، قال لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم سبحانه وتعالى، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. عاوز بس قبل ما أكمل هنا التفسير، سورة العنكبوت، كل القرآن جميل، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، سورة العنكبوت لها يعني لما تقرأ كده في السورة هي أصلا تتعلق بموضوع، الموضوع موجود في القرآن مبثوث لكن السورة كلها تستشعر فيها معنى الابتلاء والاختبار، يعني والله تعالى أعلم فيها خصوصية كده شوية. وانت أصلا حتى لما تقرأ من بداية السورة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وبعد كده سنة الله في ذلك ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الكفار لما يسمعوا كده يقول يبقى المؤمنين بيفتنوا، فهم خلاص هم في السليم يعني ولن يصيبهم شيء، فيقول الله سبحانه وتعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. لا تظن أن هذا الابتلاء للمؤمنين أنه يفوتكم العذاب، يعني هذا الابتلاء للمؤمنين فخلاص يبقى الواحد إذا بعد عن ذلك فأنه يعني لن يصيبه شيء، هؤلاء لهم عقوبة، ولكن هؤلاء المؤمنون لهم ابتلاء إن صبروا فيه وتعبدوا لله عز وجل بمحابه فيه رفعهم الله سبحانه وتعالى كان هذا البلاء سببا في رفعة درجاتهم. ثم يقول تعالى من كان يرجو لقاء الله قرأنا ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه بشرى للمؤمنين، الذين أنت مؤمن أتحسب أنك في هذه الدنيا لا تبتلى؟ لا بد أن تبتلى، لا بد أن تختبر، فعندما تسمع ذلك تعلم يعلمك الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يسلي النفس ويخفف علي هذا الابتلاء، أن تعلم ما الذي أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين. أنت في الدنيا في دار اختبار، أنت في الدنيا في دار اختبار، إياك أن تظن أنك ممكن أن تمر في هذه الدنيا دون أن تختبر، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. ولكن يخفف عنك ويسليك أن تسمع هذه الآية وأن تعلم فضل الله سبحانه وتعالى والجزاء الذي أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين. يقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. يقول: أحسن جزاء أعمالهم. طيب، هنا في تفسير ولنجزينهم، طبعا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، هذا واضح في المعنى. هو لما فسر ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، تفسير ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، قال: أحسن جزاء أعمالهم. طيب، هو إيه اللي هو عمله هنا في التفسير؟ ما الذي فعله هنا في التفسير؟ كلمة أعمالهم هذه اللي هي الذي كانوا يعملوه، وأحسن أحسن، يبقى هو هنا قدر جزاء، قدر المضاف، ولنجزينهم أحسن جزاء عملهم، أحسن جزاء الذي كانوا يعملوه. فهو ما الذي تعرض له هنا في التفسير؟ لأن أحيانا بيكون في مسألة في ذهنك، يعني مثلا بيكون في مسألة، مثلا في مسألة مشهورة في الجزاء بالأحسن، هذه مسألة مشهورة في القرآن أشير لها إشارة، مرت معنا قبل كده عدة مرات ولكن أشير لها إشارة هنا، وكان معنا لها مرة قريبة يعني فيما أحسن. ولكن ساعات بتكون في مسألة حاضرة في الذهن فتظن أنه هيتكلم عليها وما بيتكلمش، عم بيتكلم في مسألة ثانية. اللي يتكلم هنا في قدر المضاف هنا. تتبقى مسألة، يعني أعيد عن باب المراجعة باعتبار أن هذه المسألة متكررة في القرآن، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. طيب، الله عز وجل سيجزيهم أحسن، سيجزيهم أحسن جزاء أعمالهم. ما معنى أحسن جزاء أعمالهم؟ ما معنى أحسن جزاء أعمالهم؟ هنا في طرق لي، يعني كذا قول لأهل العلم في تفسير هذا التركيب وما يشبهه في القرآن. يقول هنا: هل هم، طب ما هو الأعمال في منها حسن وأحسن، في من الأعمال حسن وأحسن، فهل يجزيهم الله سبحانه وتعالى على الأحسن دون الحسن؟ طب والحسن يروح فيه؟ طب وفين الحسن؟ يقول: لا، الله سبحانه وتعالى يجزيهم بثواب الأحسن، يجزيهم على الحسن والأحسن بثواب الأحسن، وهذا من فضله وكرمه. فهنا بيتكلم على إن أحسن على بابها، يتكلم هنا أحسن على بابها. وهناك من يقول إن هنا أفعل، طبعا هي في اقوال اكثر من ذلك، بس انا يعني ايه، يعني بدي اشاره للمشهور فكره اعمال، يعني الاعتبار صيغه افعل على ظاهرها واعتبار ان هي يراد بها مجرد الاتصاف. يقول ان احسن يراد بها مجرد الاتصاف، يراد بها مجرد الاتصاف، يعني مراد بمعنى احسن ايه؟ حسن. يراد بمعنى احسن حسن، لا نظائر كثيره دي اللي هي قضيه ان افعل يراد بها مجرد الاتصاف. وهتلاقي أقوال أخرى، وربما في بعض المواطن تجد قولا خاصا في موطن معين. مثلا هنا بعض المفسرين يقولون: ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون حال كفرهم. يعني إيه؟ يعني لو واحد كافر وأسلم، واحد كافر وأسلم، فبعد ما أسلم الله سبحانه وتعالى سيكفر عنه سيئاته، وتبقت أعمال صالحة كان يعملها قبل إسلامه، فهو أسلم الآن، الله سبحانه وتعالى يجزيه خيرا على هذه الأعمال الصالحة التي كان يعملها قبل ذلك، فيبقى هو أعماله فعلا فيها أحسن، فهذا الذي يجزيه الله سبحانه وتعالى عليه. وده ممكن يكون حد، يعني ممكن حد يستغربه، يعني لما يسمع مثل هذا قد يستغرب مثل هذا، ولكن إذا نظر لو اعتبر مكية السورة، يعني لو اعتبر مكية السورة ومن المخاطبون هنا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وكأن هذا الخطاب فيه، يعني ممكن يكون لحظة فيه ترغيبا للكفار في الدخول في الإسلام. أنا أقصد بس عشان ما نسارعش بس باستغراب القول، إنه هذا قول غريب، يعني هو إيه ولجأنهم أحسن ده بالنسبة للكفار الذين أسلموا، طب وفين المسلمين نفسهم؟ لا، هو ممكن يكون النظر لمكية السورة بين الذين يسمعون هذا لنكفرن عنهم سيئاتهم، يقول هنا المراد به السيئات إنه لما دخل في الإسلام، إنه لما دخل فيه الإسلامية، بحسب النظر للمجموع، مجموع السياق يعني. طيب، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قال: ووصينا الإنسان بوالديه، قال بإيتاء أو بإيلاء والديه حسنا، أي فعلا ذا حسن، أو للمبالغة جعل الفعل حسنا لفرط حسنه، قيل تقديره وصيناه بتعهد الوالدين افعل بهما حسنا وعلى هذا يحسن الوقف على بوالديه. طيب ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حسنا هذه هذا يعني مصدر، يعني هل يوصى الإنسان بوالديه؟ يوصى الإنسان بوالديه فعلا حسنا مثلا أو فعلا ذا حسن، فهنا علشان كده جاءت هذه التقديرات. يقول وصينا الإنسان بوالديه، أول قول قال بإيتاء أو بإيلاء والديه، نعتبر هذا قولا واحدا، بإيتاء والديه فعلا ذا حسن أو بإيلاء يعني يولي والديه، يولي والديه فعلا ذا حسن، زي يؤتي والديه يوجه لوالديه فعلا ذا حسن. فعلا ذا حسن يبقى وصينا الإنسان بوالديه فعلا ذا حسن، يعني هنا في تقدير قدره. الوجه الثاني هو في نفس معنى الوجه الأول ولكن الطريقة نفسها مختلفة، قال للمبالغة أن الفعل نفسه وصف بأنه حسن، هو الفعل يوصف بأنه إيه؟ حسن أو ذو حسن، الفعل يوصف بأنه حسن، هذا فعل حسن أو يوصف بأنه ذو حسن، تضيف ذو حسن، فكون أن الفعل يوصف نفسه بأنه هو الحسن فيكون هذا للمبالغة، وعارفين قضية أن الوصف المصدر أنه يكون للمبالغة. فراجع للمعنى الأول، راجع المعنى الأول الاختلاف فيه زي رجل عادل، نعم كده صح كده تمام. طيب الوجه الثالث قال وصيناه بتعهد الوالدين افعل بهما حسنا، افعل بهما حسنا، وقالوا على هذا، هذا وجه آخر، قالوا على هذا يحصل الوقف على بوالديه باعتبار أن حسنا ليس، خدوا بالكم الوجه الأول والثاني، الوجه الأول والثاني حسنا إعرابها إيه؟ صفة، صفة إيه؟ سيب التقدير، سيب التقدير، لا ها مفعول مطلق إزاي؟ طب يا جماعة هنا دلوقتي وإيه اللي بيخليه بيدور حول الفعل؟ ركزوا كده شوية، إيه اللي بيخليه يدور حول الفعل الموصوف بالحسن؟ إيه اللي بيخليه يدور حول الفعل الموصوف بالحسن؟ ها؟ لأن الفعل هو الموصى به، فيبقى مفعول ثاني. واضحة كده ولا مش واضحة؟ ووصينا الإنسان بوالديه فعلا ذا حسن، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، والحسن هو الفعل، لأنه عشان هو بيتكلم على أنه هو الشيء الموصى به. واضحة كده ولا مش واضحة؟ اللي هيقول مصدر، اللي هيقول مصدر، طيب فعله فين؟ هل هو من معنى وصينا ولا من فعل مقدر؟ أحسن حسنا صح ولا لا؟ أحسن حسنا وصينا الإنسان بوالديه أحسن، لو حد هيقول إنه هو كده ممكن ساعتها يبقى تكون هذا تفسير الوصية، وممكن يبقى وصينا الإنسان بوالديه أي بتعهد والديه وانتهى الكلام، أحسن حسنا تكون شبه إيه؟ شبه الثالث، شبه الثالث. واضح ولا مش واضح؟ وإن كان لا أقصد إن الثالث هنا مفهوم، لكن أقصد فكرة إن هو إن هي مش متصلة بوصينا، مش متصلة بوصينا، ممكن بقى تكون مفهوم مطلق، ممكن تكون افعل به ما حسنا، افعل به ما حسنا، وقيل غير ذلك في تفسيرها في محل حسنا هنا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك، يقول أي وقلنا إن جاهداك، وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك، هذا قول، وإن جاهداك أي وقلنا لهذا الإنسان، صار الخطاب له، وإن جاهداك لتشرك بي، طبعا جاهداك الوالدان لو يخلوا حد، لو والدين مشركين وبيخلوا ابنهم بيدفعوا للشرك، هذا هل هم بيقاتلوه مثلا؟ هل هم بيقاتلوه؟ يعني أقصى شيء هيربطوه زي مثلا ما أم سعد بن أبي وقاص فعلت، أو ولكن هنا أو غيره، يعني هنا مثلا نزلت في سعد بن أبي وقاص لما حلفت أمه وغيره لما وقع من هذا مع الصحابة، ولكن كلمة جاهداك هذه للمبالغة، يعني كلمة جاهداك مشعرة بالمبالغة، كأنهم يجاهدونه في هذا، يجاهدونه في هذا الأمر. يقول وقلنا إن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به، قال بإلهيته علم، لتشرك بي ما ليس لك به علم. هو إيه اللي ما ليس لك به علم؟ أي إله من دون الله، صح ولا لا؟ لتشرك بي إلها آخر، هو ده ما ليس لك به علم. واضح كده ولا لا؟ ما ليس لك به علم على بعضها هو الإله الآخر. طيب ما ليس لك به علم يعني ما يعرفوش، لا يعرفه، لا ما هو ممكن يعرفه، ولكن المراد هنا ما ليس لك به أي بإلهياته، ليس عندك علم بأنه إله، ليس عندك علم بأنه إله، مش أنت ما تعرفش ده الصنم، إن ده اللات، ده العزة، لا تعلم أنه إله. ما ليس لك به أي بإلهيته علم. ثم قال وانتبه هنا الجملة دي مهمة، قال فإنما لا يعلم صحته لا يتبع سيما إن علم بطلانه. يعني هو عاوز يقول هنا لأن الذي لا يعلم صحته ما ينفعش تتبعه، ده غير كمان لو كان علمت بطلانه، يعني لو إذا علمت بطلان شيء ما ينفعش تتبعه. طيب إذا لم تعلم صحته، ولازم لما تبقى لا تعلم صحته يبقى تعلم بطلانه؟ لو في شيء لا تعلم صحته هل يشترط أن تكون عالما لبطلانه؟ لا يلزم، لا يلزم، صح ولا لا؟ لا يلزم. ممكن تقول لا تعلم صحته لكن قد يكون يعني أنت لا تعلم صحته ولكن لا تعلم بطلانه، ممكن لا تعلم صحته ولا تعلم بطلانه عادي. إذا كان الذي لا تعلم صحته لا يجوز لك أصلا أن تتبعه، فما بالك إذا علمت بطلانه؟ طيب هذه الجملة عاوزين ناخد منها فايدتين، وممكن طبعا لو حد ركز يطلع أكثر من هذا، لكن عاوزين هذه الجملة عاوزين ناخد منها فايدتين. التعبير بما ليس لك به علم دون التعبير بمثلا ما علمت بطلانه أو ما هو باطل أو ما في هذا المعنى، بالرغم من إن ما ليس لك به علم هذا دون ما علم بطلانه، لأن لما يكون هو هذه الجملة بقى تديني يعني تكشف لي عن هذا المعنى، أن الذي لا يعلم صحته لا يتبع فضلا عما لا يعلم بطلانه. يعني أنتم يعني أنت تعلم بطلانه أصلا، أنت تعلم بطلانه وتعلم بطلانه، فليس عندك علم بإلهيته من باب أولى. الذي ليس عنده علم بإلهيته هذا لا يتبع أصلا فضلا عما علم بطلانه، فهذا التعبير بالأدنى يعني وكأنه من باب الأولى، هذا واضح. مسألة ثانية، هذا المذكور هنا للدلالة على بطلان، للدلالة على بطلان عبادته، لا أنهم من باب الاحتراز، انتبه لهذا، لا أنهم من باب الاحتراز. يعني لا أنهم من باب الاحتراز؟ عاوز حد يقول لي كلمة كده يسيبني يسيب كلمة الاحتراز اللي أنا قلتها دي وباب الاحتراز وكده ويقول لي كلمة تانية تكون أسهل تمشي معانا كده دلوقتي، يقول إيه؟ تقييد. أولى. أحسنتي، صفة كاشفة، جميل جدا جدا، صفة كاشفة. حد يقول بقى حاجة بقى، إذا كانت صفة كاشفة هشرح دلوقتي، إذا كانت صفة كاشفة يبقى إيه؟ ليس لها مفهوم، ليس لها مفهوم، ليس لها مفهوم. واضح كده ولا مش واضح؟ ليس لها مفهوم، يعني وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم، فحدش يقول طب وإن جاهداك لتشرك بالله ما لك به علم، لا هو أي حاجة أصلا، أي حاجة أصلا إنسان بيعبدها سوى الله سبحانه وتعالى لا أحد عنده علم حقيقي بحقية إلهيتها وأنها تستحق أن تعبد أصلا، فهذا وصف لا يراد به الاحتراز، ما بيتقال عليه أنه صفة كاشفة أو يسموه قيد وصفي، وهذا لا مفهوم له، لا مفهوم له يعني لا مفهوم مخالفة له، هذا لا مفهوم مخالفة له، لو هو ليس له مفهوم مخالفة، ليس له مفهوم مخالفة، لزي يقتلون النبيين بغير حق، في حد بيقتل النبيين بحق؟ في حد يقتل النبيين بحق؟ ما فيش حد بيقتل النبيين بحق، وأنا بقول لكم على حاجة متكررة كتير في القرآن، ما فيش حد بيقتل النبيين بحق. فعندها إذا كان هذا المذكور ليس قيدا على الحقيقة فيحتاج إلى تعليل، يعني بتقال طب هو ليه ذكر؟ طب ويقتلون النبيين بس، ويقتلون النبيين، ما هي أي حد بيقتل النبيين يقتلهم بغير حق، فلما يذكر بغير حق لو وظيفه هذا القيد ليس التخصيص، تخصيص الشخص بتاع البلاغيين، وظيفه انه لا يقيد، يعني انه لا يقيد لا يحترز به عن غيره، فبيكون له وظيفه في المعنى مختلفه، يكون له وظيفه في المعنى مختلفه. فهذه وظيفه بيحتاج ان هو ينوه ليها ويوضحها، ان هذا الذي ليس لك به علم بإلهيته لا يعبد فضلا عما علم بطلانه. يعني هو اصلا ده السبب في انه لا يعبد، هذا السبب في انه لا يعبد. هذه وظيفه هذا الوصف المذكور، هذه وظيفه هذا الوصف المذكور. طيب، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال في ذلك: فلا طاعة في معصية، إلي مرجعكم. قال: مرجع الكل، المؤمن والمشرك والبار والعاق، هذا للجميع. فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال: بالجزاء عليه. هو إيه اللي بالجزاء عليه؟ يعني الإنباء يكون بالجزاء عليه. إيه ده، تأويل صفات؟ لا، تأويل صفات إيه بس، هو هنا الإنباء أصلا المذكور يراد الإنباء ولازم الإنباء، يراد الإنباء. هو أصلا اللازم واضح جدا هنا، هو التخويف هنا، التخويف هنا مثلا للعاق أو التخويف للكافر، هل هو تخويف بأنه سيعلمه الله ماذا فعل، ولا أنه إذا أعلمه عاقبه؟ قال: بالجزاء عليه. نزلت في سعد بن أبي وقاص: حلفت أمه إنها لا تأكل ولا تشرب حتى تموت إن لم يرجع ابنها من الإسلام، وثبت رضي الله عنه. ثم قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. قال: لندخلنهم في جملة الصالحين. قال: وكمال الصلاح منتهى الدرجات. طيب، هو هذه العبارة يعني توضح ليه يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. طب والذين آمنوا وعملوا الصالحات ما هم صالحين، صح ولا لا؟ لا، والذين آمنوا هنا المراد، هذه لاحظوا هذه فيها مبالغة على فكرة في ذكر الجزاء. لندخلنهم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لندخلنهم في جملة الصالحين الموصوفين بهذا الوصف الشريف. كمال الصلاح يساوي كمال الدرجات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيلحقهم الله عز وجل بهؤلاء الصالحين، فيبقى لهم كمال الدرجات. هذا في مبالغة في ذكر الجزاء. ثم قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله قال أصابه مضرة من المشركين للإيمان بالله. في الله يعني أوذي في الله، يعني ساب الضرر الذي أصابه إيمانه بالله. من الذي أصاب هذا الضرر؟ المشركون. قال أصابه مضرة من المشركين للإيمان بالله، جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال: جعل فتنة الناس ما أصابه من جهتهم في الصرف عن الإيمان كعذاب الله في الآخرة، فجزع من عذابهم وأطاعهم كما يجزع ويطيع الله من يخافه وشتان ما بينهما. أو معناه: إذا نزل عليهم مصيبة اعتقدوا أنها من نقمة الله للإسلام فارتدوا. ذكر هنا وجهين في هذا المعنى: جعل فتنة الناس كعذاب الله. لاحظ هنا ان في تشبيه عند التدقيق تحتاج ان انت تفصل هذا التفصيل. ومن الناس ما يقول آمنا بالله، عندما تدقق في الفاظ الآية، ومن الناس ما يقول آمنا بالله فاذا أوذي في الله، هو اذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني ايه يجعل فتنة الناس كعذاب الله؟ ذكر وجهين. الوجه الاول هو المتبادل إلى الذهن، هو المشهور في تفسير هذه الآية، أنه جعل ما أصابه من فتنة الناس اللي هو هذا الإذاء الذي يقع، جعله بمثابة الخوف من الله عند من يخافه. يعني إيه؟ يعني جعل فتنة الناس استجابته بقى لهذا الخوف من أذاهم، استجابته لهذا الخوف من أذاهم أنه يطيعهم في ذلك وينتهي عما ينهونه ويأتمر بما يأتمرون به، كعذاب الله، كخوفه أو كخوف من يخاف عذاب الله سبحانه وتعالى. هو اللي بيخاف عذاب الله سبحانه وتعالى بيأتمر بأمره وينتهي عما نهى. هذا جعل فتنة الناس كعذاب الله. الوجه الثاني: جعل فتنة الناس كعذاب الله، معنى مختلف خالص. لا، إذا أوذي في الله جعل هذا كأنه اعتقد أن فتنة الناس زي عذاب الله، كعذاب الله. فقال هذه الفتنة التي وقعت هي مثل عذاب الله، فهذه نقمة من الله سبحانه وتعالى. أنا لما اتبعت الإسلام، كأنه يقول يعني بلسان حاله، أنا لما اتبعت الإسلام الناس أذتني، فهذا عذاب الله. هذا يدل على أن الله غير راض عما فعلت فيرتد عن الدين والعياذ بالله. هذا الوجه الثاني. طبعا الوجه الأول كما ذكرت أنه هو الأشهر في تفسير هذه الآية، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك، هذا ما رخاء بقى، قال فتح وغنيمة، لا يقولون إن كنا معكم، قال في الدين فأعطونا من المغنم، أوليس الله، قال عطف على محذوف، أي أقولهم ينجيهم وليس الله لأعلى بما في صدور العالمين. لماذا قال عطف على محذوف؟ علشان هنا في أوليس، ففي همزة وفي واو عطف وفي ليس بعدها، كنا بنقول كل مرة تقريبا أوليس، فهنا همزة وبعدين في واو عطف، لما بلاقي هذا التركيب أولم أفلم ونحو هذا أوليس، فيقال هنا إن هنا في مقدر ما بين الهمزة والواو، في مقدر ما بين، لأن هنا العطف على محذوف حاجة وبعدين وليس الله، فيقول هنا قدر المحذوف، قال أقولهم ينجيهم وليس الله بأعلى بما في صدور العالمين، أقولهم ينجيهم، أقولهم ينجيهم، ودلوقتي بيقول هو هم بيقولوا كده، جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولون إن كنا معكم، أفعلون هذا ويظنون أنهم سينجون والله عز وجل أعلم بما في صدور العالمين، فهو يعلم ما في نفوسهم، فلا ينجون بهذه، لا ينجون بهذا القول ولا يخدعون الله سبحانه وتعالى. قال أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، قال من الإخلاص والنفاق، ولا يعلمن الله الذين آمنوا، قال يعرف المؤمنين حقيقة، ولا يعلمن المنافقين، قال لا يشتبه عليه ولا يمكن الإلباس عليه. طبعا هنا هو في التفسير يعرف المؤمنين حقيقة، هو اكتفى باللي ذكره قبل كده في العلم في أول السورة، وإلا فهو نفس الكلام، يعني هو نفس الكلام الذي يقال فيه إنه هو علم الحال أو أنه علم يحاسبهم عليه أو علم المشاهدة أو ما ذكره هنا في العبارة السابقة، هو نفس الكلام الذي يذكر في العبارة السابقة، لكن لم يحتاج إلى أي، لم يحتاج إلى أنه يكرر الكلام. ثم قال وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، قال ديننا وطريقنا، والسبيل هو الطريق والمراد هنا الدين أو طريقتهم، يعني اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم إن كان ذاك خطيئة، إن كان ذاك خطيئة، انتبه لنا إن ولنحمل خطاياكم، وكأنه على إيه؟ وكأنه على اعتقاد المخاطب، وكأنه على اعتقاد المخاطب، الذين كفروا يقولون للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. طيب هل هم يعتقدون، هل الكفار يعتقدون أن اتباع سبيلهم، اتباع، أن اتباع سبيلهم، اتباع سبيل الكفار، هل يعتقدون أن هذا من الخطأ، أن هذه خطايا، أنهم إذا اتبعوا سيتحملون خطايا؟ لا يعتقدون هذا، هم لا يعتقدون هذا، ولكنه يعني وكأن إن كانت خطيئة سنحملها نحن، إن كانت هناك خطيئة سنحملها نحن، أو على، أو يقال فيه أنه على اعتقاد المخاطب، ولنحمل خطاياكم اللي أنتم معتقدين إن هي ستحصل، فيش حاجة أصلا هتحصل من ده. طيب قال عطفوا ولنحمل، هنا في نون زيادة عندنا في الكتابية، ولنحمل، عطفوا ولنحمل، وهو أمر لأنفسهم على التبع، وهو أمر للمؤمنين إرادة للمبالغة، وأن كليهما لا بد من الحصول، وهذا قول صناديد قريش. طيب وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، هذا أمر، هذا أمر فعل أمر، اتبعوا سبيلنا، هذا يقولونه للمؤمنين، ولنحمل، ولنحمل، هذه اللام دي لام إيه؟ الفعل ده نوعه إيه؟ نحمل ده فعل إيه؟ هذا فعل مضارع دخل عليه لام الأمر، فهو المعنى إيه؟ ولنحمل خطاياكم، كأنهم يأمرون أنفسهم إيه؟ هم يأمرون أنفسهم بحمل الخطايا، صح؟ طيب ودلوقتي لما حيامر، حيامر نفسه يقول ولنحمل، بيأمر نفسه بذلك، فهو هنا يقول أن ولنحمل أمر لأنفسهم، عطفوه على اتبعوا، هو أصلا اتبعوا هذا اللي موجه للمؤمنين، قالوا إرادة المبالغة، وأن كليهما لابد من الحصول، لابد من الحصول، وكأنهم يلزمون أنفسهم، يعني لما يقولوا ولنحمل كأنهم يلزمون أنفسهم بذلك، أننا سنتحمل عنكم الخطايا إن اتبعتم سبيلا. قال وهذا قول صناديد قريش، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، انتبهوا هنا، قال أي شيئا من خطاياهم، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، من أي واحدة فيهم الزائدة؟ أي واحدة فيهم الصلة؟ الأولى ولا الثانية؟ الثانية. لذلك هنا يقول وما هم بحاملين من خطاياهم شيئا، وما هم بحاملين من خطاياهم شيئا، هي شيئا من خطاياهم، فهو بيفسر أي شيئا من خطاياهم. هو من المذكورة هنا في التفسير هي من الأولى مش من الثانية، من اللي مذكورة هنا في التفسير من الأولى لا الثانية، الثانية وحذفها عشان يوضح المعنى. طيب إنهم لكاذبون قال في إنجاز وعدهم هذا، ده اللي بقول لك عليه، ركز كده في المعنى هنا، إنهم لكاذبون. الكذب، الكذب يعني يتقال على الخبر كذب، الصدق والكذب معروف أن الصدق والكذب هذا في الأخبار لا في، لا في الخبر لا في الإنشاء. طيب إنهم لكاذبون في إيه؟ فيما قيل. طبعا هو الذي يذكره هنا ويذكر العبارة على المعنى اللي يوضح لنا الأمر. ها إيه قول المنافقين لبني النضير؟ تشبيهه في إيه؟ في الوعود يعني ونحو هذا؟ ماشي، بس مش ده موضوعنا أصلا دلوقتي، يعني ده كان في حاجة تانية خالص. طب تقول وعدهم، الوعد ماشي، فين ده في الآية؟ أين هذا في الآية؟ أين هذا الوعد في الآية؟ أحسنت، بتقول ولنحمل، ولنحمل. طيب هو ولنحمل هذا معناه أمر، الأمر لا يوصف بصدق وكذب، واضحة دي ولا مش واضحة؟ طيب هل ينفع عشان أوضحها اتبعوا سبيلنا ينفع توصف بأن هي كذب؟ هل يمكن اتبعوا سبيلنا توصف بأن هي كذب؟ اتبعوا سبيلنا هل هذا يوصف بصدق أو كذب؟ لا يوصف بصدق أو كذب، اتبعوا سبيلنا لا توصف بصدق أو كذب، هذا إنشاء. طب ولنحمل، ولنحمل معناه ما هو إنشاء برضه، إنشاء، ولكن ولنحمل وصف هذا القول، انتبهوا للي بذكره هنا لأن عشان نوصل مسألة في تركيب الكلام، ولنحمل وصف هذا القول معنى القسم، ما فيش قسم خالص هنا، دي لام أمر، دي ننتبه الكلام، ولنحمل خطاياكم، وصف هذا اللي ظاهره إنشاء بأنه كذب، لذلك يقولون إن هنا هو إنشاء يراد به الخبر، هذا إنشاء يراد به الخبر، ولنحمل خطاياكم كأنهم يقولون وسنحمل خطاياكم، وسنحمل خطاياكم. وهذا المثال مشهور جدا في البلاغة وفي أصول الفقه وفي كل حتة يتكلموا عليه، على الخبر الذي يراد به إنشاء والإنشاء الذي يراد به خبر، هذه مسألة مهمة جدا جدا، تجدها كثيرا في القرآن، الذي أقصد أنه تجده كثير في القرآن، الخبر الذي يراد به الإنشاء لا الإنشاء الذي يراد به خبر، الخبر الذي يراد به الإنشاء كثير جدا في القرآن، الخبر الذي يراد به الإنشاء، الإنشاء الذي يراد به الخبر قليل، وده من أمثلته وهذا من أمثلته. وكل مثال، بصوا اللي أنا هقوله دلوقتي يعني إيه، اللي ما درسش المسألة دي قبل كده بالتفصيل يدخلوا من هنا في ودنه دي ويطلعوا الودنه الثانية. كل موطن بيتقال فيه إن هو إنشاء يراد به الخبر، كل موطن لكل ده كل على التمام مش أغلبي، كل موطن هيتقال فيه إن هو إنشاء يراد به الخبر هتلاقي اعتراض عليه، كل موطن هيتقال فيه إنشاء يراد به الخبر هتلاقي فيه اعتراض عليه، هتلاقي وجه آخر. ماشي، في كذا موطن في القرآن كده زي ما قلت لكم، مش كتير، الموجود كتير الخبر الذي يراد به الإنشاء. تمام، ده يعني واحد، ده خبر يراد به إنشاء ولا إنشاء يراد به خبر؟ هذا إنشاء يراد به، هذا إنشاء يراد به خبر. ماشي، إنشاء يراد به خبر، لذلك كذب، لذلك كذب. يعني ولنحمل خطاياكم، وحقيقته أنهم لا بالبلدي بقى، حقيقته أنهم لا يأمرون أنفسهم بذلك، ولكنهم يعدونهم بشيء. يعني ولنحمل خطاياكم بأمر، ما هو الأمر ده مش هيتوصف بالكذب، اتبعوا سبيلنا، وده أمر لا يوصف بصدق أو كذب، ولكن لم هذا ولنحمل خطاياكم، هذا فيه وعد في صيغة أمر، فوصف يعني وصف بأنه كذب، ووصفوا بأنهم كاذبون في ذلك، فيتقال لك هم كاذبون في إيه؟ ما ينفعش يتقال كاذبون في اتبعوا سبيلنا، ولكن هم كاذبون في الوعد اللي فهمناه من معنى ولنحمل خطاياكم، واضح؟ طيب لازم تقول بقى هنا ان ده انشاء يربي خبر؟ لا مش لازم تقول كده، انا قلت لك ان هذه المساله بيذكروها في الانشاء اللي يربي خبر، لكن يعني هو المؤلف ده بيقول كده الله تعالى اعلم، ما نعرفش، بس انا بتكلم في فكره ان قضيه الانشاء الذي يرد به خبر اصلا كعنوان، اصلا مش بس عشان الموطن ده ولا المواطن في القران، كعنوان عليها كلام كتير، عليها كلام كتير، هي قضيه الانشاء الذي يرد به خبر. طيب فقال الذين كفروا الذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، هذا قول الله عز وجل، قال اي شيئا من خطاياهم انهم لكاذبون في انجاز وعدهم هذا ولا يحملون اثقالهم، قال اثقال انفسهم. من دول اللي هم الذين كفروا اللي قالوا الوعود الكاذبه دي، ولا يحملون اثقالهم، قال اثقال انفسهم واثقالا اخرى مع اثقالهم. قبل ما اكمل وانا بتكلم عن الخبر الذي يرد به الانشاء وانشاء يرد به خبر، هذه مساله مهمه، هذه مساله مهمه في فهم الكلام العربي، فالذي لم يمر عليها لا بد ان يمر، لازم تمر عليها يا في البلاغه يا في اصول الفقه. هذه مساله لما تقرا مثلا ومن دخله كان امنا، فتجد مثلا بعض المفسرين يقولوا ان هذا من الخبر الذي يرد به الانشاء، يعني المعنى انه تكليف، يعني ومن دخله كان امنا يعني فامنوه. طب هو يعني ومن دخله كان امنا بس ده اخبار، يعني ان من دخله كان امنا، يقول لك لا هو مش اخبار عن كده، ولكن هذا كانه امر. والوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن، وآيات كتير جدا جدا في آيات الاحكام هذه الصوره، آيات كتير جدا، فلازم تكون عندك درايه بهذا الامر، قضيه الخبر الذي يرد به الانشاء والانشاء الذي يرد به الخبر. لذلك فاصغر كتب اصول الفقه يقولوها، فأصغر كتب أصول الفقه يقولوها، تعدي حتى في البلاغة، فأصغر حاجة في البلاغة يذكروا إيه؟ يذكروا هذه المسألة. طيب نكمل تاني. قال ولا يحملون أثقالهم، قال أثقال أنفسهم وأثقالا أخرى مع أثقالهم، قال وهي أثقال أوزار من أضلوه من غير أن ينقص من أوزار متبعيهم شيئا، أو من غير أن ينقص من أوزار متبعيهم شيئا. هذه الآية مع الآية السابقة ممكن حد يعني يلتبس عليه الأمر شوية. الله سبحانه وتعالى قال تكذيبا لهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، وما ولنحمل خطاياكم، قال الله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. ثم في الآية التي تليها قال ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، يقول لك طب وهي إيه الأثقال اللي مع أثقالهم؟ يقول أثقال التنين. طب ما هو كده حملوا من خطايا الآخرين كده حملوا، لا هو ليس المعنى كذلك، ليس المعنى كذلك. هنا يقول ولا يحملون أثقالهم، قال أثقال أنفسهم وأثقالا أخر مع أثقالهم، قال وهي أثقال أوزار من أضلوا من غير أن ينقص من أوزار متبعيهم شيئا. انتبه هنا، هذه الأثقال التي الأثقال الزيادة التي هي بسبب إضلالهم لغيرهم، هل هي معدودة، هل هي معدودة من أثقالهم ولا في الآية برا أثقالهم؟ ويحملنا أثقالهم، هو ظلم الناس وأذى الناس وعمل وعمل وعمل، ها طيب، وأثقالا مع أثقالهم، الآية لم تنفي أنها من أثقالهم وهي من أثقالهم، انتبه لهذا، وهي من أثقالهم، هذا من أثقالهم، ولكن اللي في الآية هل قال، هل الله سبحانه وتعالى في الآية قال وأثقال غيرهم؟ هي وأثقالا مع أثقالهم، التفريق ما بينهم باعتبار التفريق في السبب، أن هذا السبب وكذا وهذا السبب وكذا، ولكن هي أثقالهم في الحقيقة، هي أثقالهم في الحقيقة، لأن الإضلال اللي هم عملوه، الإضلال اللي هم عملوه هذا بما كسبت أيديهم، هذا بسبب أعمالهم، هذا بسبب أعمالهم الذي وعدوا به المؤمنين إنهم اتبعوا سبيلهم إنهم سيحملون عنهم أوزارهم، إن كان أصلا في أوزار ولنحمل خطاياكم، لو في خطايا أصلا سنحملها عنكم وإنتم تبقوا مفارغين، خلاص إنتم ما عليكمش حاجة، أنا حشيلها عنك. لكن المثبت هنا فيما سيقع أنهم سيحملون أوزار إضلالهم. طب ولو حد سمع كلامهم، ما شاء الله المنفي غير المثبت، ده كلام حسن جدا، لو حد سمع كلامهم، لو حد سمع كلامهم سيحشيل وزره برضه، سيحمل خطاياه، سيحمل خطايا، انتبه هنا، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم لم ينسبها الله عز وجل لغيرهم، هي من أثقالهم. ولكن التفريق هنا لاختلاف السبب، كأنها رتبة أخرى من الأثقال، رتبة أخرى من الأثقال. وهنا في التفسير لما قيد بقال من غير أن ينقص من أوزار متبعيهم شيئا، اللي هو تكذيب الوعد اللي هم قالوا له، هو أصلا أنتوا هتشيلوا أصلا من غير ما ينقص من أوزار من اتبعكم في ذلك شيئا. ثم قال تعالى: ولا يسألن يوم القيامة، قال سؤال تقريع وتوبيخ عما كانوا يفترون من الأباطيل. وهنا المفسر بيقول سؤال تقريع وتوبيخ أنه ليس سؤال استفهام واستعلام، فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. فهذا السؤال قال سؤال تقريع وتوبيخ، كأن يعني سؤال الكفار يوم القيامة إذا أثبت فهو سؤال تقريع وتوبيخ، وإذا نفي فهو سؤال الاستعلام. نفس اللي الأخت أشارت لي، اللي هو قضية إيه الأختين أشارت لي، اللي هو أن المثبت غير المنفي، أن المثبت غير المنفي. وهذه المسألة تعرضنا لها لعلها المرة السابقة تقريبا. طيب سنتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.